أن كل باب من أبواب الفتنة بالمرأة الأجنبية أمر الشرع بسده، ومن ذلك الخلوة بالمرأة ولو لأجل التعليم، والدخول على النساء ولو من أجل التعليم مثل ما يفعل بعض الحزبيين يدخل على النساء من دون ساتر ولا حجاب. ماذا قال؟ أريد أعلمهم القرآن. سبحان الله، إن ما عند الله لا ينال بالحرام، لا يجوز الدخول على النساء، كيف تدخل أنت على النساء؟ لا يجوز الخلوة بالأجنبيات، كيف أنت تخلو بهن؟ لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، وكيف أنت تنظر إلى المرأة الأجنبية؟ بل وربما يتجرأ بعض السفهاء ضعفاء الدين ويقول المرأة اكشفي عن وجهك، احنا الآن ندرس مخارج الحروف، نريد ننظر كيف تخرجي هذا الحرف، ميز بين حرف الطاء والتاء ونحو ذلك. وهذا موجود يقع. فبهذا نعرف أن وسائل الحرام حرام ووسائل الحلال حلال، والنظر إلى المرأة الأجنبية كذلك محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهكذا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لا يجوز. إن قال قائل كيف أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة أن تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون يعني بالرماح؟ أجاب العلماء على ذلك بأجوبة، ومنها أنها لم تنظر إليهم ولكن نظرت إلى عين اللعب يعني الرمح، وما كان بمعناه مما يترامى، مما يترامى. وفيه أن نظر المرأة أخف من نظر الرجل، ومع ذلك فليس للمرأة أن تنظر إلى الرجل يعني إلى شخصه، كما أنه ليس للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، ولأن الله عز وجل أمر المرأة كما أمر الرجل بأن تغض من بصرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن نظر الفجأة اصرف بصرك، أمر بصرف البصر. وقال لعلي رضي الله عنه إنما لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني ليس لك ما بعد نظر الفجأة. نظر الفجأة يعذر به الإنسان إذا نظر إلى الوجه فجأة، خطأ في طريق في بيت نحو ذلك، لكن بعد هذا النظر يصرف الإنسان بصره، ينفس رأسه، يحرف وجهه. هذا الذي أمر به الشرع، هذا الذي أمر به الشرع. وهكذا كذلك قد يقال أن هذا النظر كما مر لشيء آخر، ليس المقصود أشخاص الرجال. ومثله لو أن الرجل مثلا أراد أن يبحث عن امرأته بين النساء في مسجد، في خروج من صلاة عيد، يحتاج أن يلتفت، كيف يستطيع؟ ينكس رأسه، لا بد يلتفت حتى يعرف أين امرأته، يشير إليها، يشير إليها تخرج، يلتفت، لا يلتفت إلى أشخاص النساء، لكن يلتفت ليبحث عن امرأته. وهكذا ما كان بمعنى. وهذا أقرب الأجوبة والله تعالى أعلم.